قال فلذلك زجر عنه، يعني زجر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلذلك زجر عنه. ثم وضع الشارع الحكيم الحل في ذلك فقال فأما شيء معلوم، مضمون شيء معلوم للمزارع، وشيء المعلوم للمزارع يكون إما بالإجارة فيقول اسقي مزرعتي ولك راتب كذا، أو شيء مشاع اسقي مزرعتي وازرع الأرض وما يخرج منها من ثمر بيني وبينك النصف، هذا شيء معلوم لي النصف ولك النصف، فإن خرج لي ولك وإذا لم يخرج لا لم أظلمك ولم تظلمني. لذلك قال فأما شيء معلوم مضمون، يعني مما لا فيه غرر على الطرفين، إما بالأجرة أو بتحديد النسبة، لك 30% ولي 70، لي 30%، لي 30% ولي ولك 70%، وهكذا. قال فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، ما فيه غرر. قرواه مسلم، وفيه بيان لما أجمل من إطلاق النهي عن المؤاجرة في المتفق عليه، لأن في حديث رافع أمر المسلم بالمزارعة والمساقة ونهى عن المؤاجرة، فدل على أن النهي عن المؤاجرة يعني مما فيه غرر، أطراف الساقي بقع محددة للزارع، أما إذا لم يكن فيه غرر بالأجرة أو بالنسبة فلا شيء فيه كما سيأتي. وهذا الحديث يدل على عدة مسائل. المسألة الأولى قال سألت رافع بن خديجة عن إكراء الأرض بالذهب والفضة، يدل على أن الأرض من أراد أن يزرعها أو إذا كان فيها زرع وراد أن يسقيها شخص آخر يصح فيها أمران. الأمر الأول الإجارة، أن إكراء الأرض بالذهب والفضة وهذا يصح، أو بالمساقاة فيما في الزرع القائم أو المزارعة في الزرع الذي لم يزرع من قبل فيصح في الأرض هذه وهذا، وهذا من سماحة الدين ويسره وتيسيره للناس للعمل في أرض الله بالمباح. ذلك قال فلا بأس به، وما ذكر فيه اتفق جميع ألفاظ رافع بن خديج خلافا لمن قال فيها الاضطراب، فإن رافع بن خديج الحديث التي رواها بإباحة المساقاة والمزارعة يعني في شيء معلوم، وعن النهي عن الكراء يعني في الشيء المجهول من المزارعة كما سيأتي، فدل على أن الإسلام نهى عن أمور جاهلية مما فيها غرر على الناس، وأن الدين أتى بالعدل. لذلك قال قد كان الناس يؤجرون على عهد المسلم يعني في أوائله، ثم نهى عنه المسلم على الماذيانات، والماذيانات كلمة عجمية، وأقبال الجداول وأشياء من الزرع، أشياء من الزرع سواء في البقعة أو بتحديد نوع من الزرع، مثلا يقول له ازرع في الأرض من البرتقال والعنب والتفاح ولك ما يخرج من العنب، هذا أيضا جهلة. أما إذا قال له ما يخرج من جميع هذه الثمار لك النصف وللنصف فيزول الغرر، فدل على حكمة الإسلام في إغلاقه جميع ما فيه غرر أو ضرر على بيعه وشرائه، والصحيح أنه يجوز ذلك، لأن البيع والشراء ليس على المكتوب وإنما هو على الورق والحبر والتجليد ونحو ذلك. والمسألة الثانية أخذ أجر على تلاوة القرآن عند وفاة ميت في العزاء أو عند قبره، وهذا لا يجوز بالاتفاق. وفي مسند الإمام أحمد النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا كتاب الله ولا تأخذوا عليه أجرا. والمسألة الثالثة يتصور أخذ الأجر على كتاب الله في الرقية أي العلاج بالقرآن، وساق المصنف هذا الحديث لبيان جواز ذلك. لذلك قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وسبب هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم نزلوا بواد فلم يضيفوهم، ثم لدغ سيدهم فأتوا إلى الصحابة فقالوا لهم هل عندكم من راق؟ فقالوا نعم لكن لا نرقي إلا أن تجعلوا لنا شاء يعني. فأتى واحد من الصحابة فرقى سيد ذلك الرجل من لدغة العقرب فشفي، فأخذ الشياء وأتى إلى أصحابه وقالوا لا نأكل منها شيئا، يعني خشوا أن يكون ذلك محرما يعني أخذ الأجرة على الرقية. فلما أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسألوه قال إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، وهذا هو القول الصحيح. وفصل شيخ الإسلام رحمه الله بأنه إذا كان الراقي غنيا لا يأخذ شيئا فلا يأخذ شيئا، وإن كان فقيرا له أن يأخذ ذلك، لأن الصحابة وقتها لما أخذوا وطلبوا ذلك كانوا بحاجة إلى مال وضيافة فلم يضيفوهم. ومن منع استدل بقوله سبحانه قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لكن هذا الشاهد الاستدلال به بعيد، نقول لا أسألكم عليه أجرا على هذا الدين على تعليم للدين، يعني ما طلبت منكم مبلغا حتى أعلمكم أمر الدين وإنما أريد الأجر من الله. هذه المسألة الثالثة، فالصحيح جواز أخذ المال أو الأجرة على الرقية بكتاب الله. والمسألة الرابعة أخذ الأجرة على كتاب الله في التعليم، بأن يقول الشخص لا أعلمكم شيئا من كتاب الله إلا بأجر، فهذا لا يجوز. والمسألة المتفرعة الثانية من هذه المسألة لو اتفقوا معه على أجر شهري قدره 1000 ريال مثلا، فالصحيح أنه يجوز، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. إذن هو يشترط بحيث يقول لا أعلمكم شيئا من كتاب الله إلا بمبلغ كذا، هذا لا يجوز لأن كتمان العلم. وإذا اتفقا بدون اشتراط فقال أنا أعلمكم لكن كم تعطوني كم تعطونني، فقالوا 1000 ريال فيصح. ويتفرع على ذلك الإمامة في الصلاة والأذان في حكم أخذ الأجر عليها، فلو قال لا أصلي لكم إلا بمبلغ كذا لا يجوز، وإذا قال أنا أصلي لكم لكن أعطوني في الشهر 2000 ريال يجوز، إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وأما أخذ الرز من بيت المال، يعني ليس جماعة المسجد يعطونه وإنما من ولي الأمر يأخذ مالا يسمى ويعطيه من يقوم بقبل الوظائف الشرعية مثل الإمامة والأذان وتعليم العلم الشرعي والقضاء، فهذا ما يعطى في الأمور الشرعية يسمى رزقا، يعني كأنه عطاء، فهذا يجوز بالاتفاق. وإن كان بعض أهل العلم وهم قلة يقولون بشرط أنه لا يخل ذلك ببيت المال لئلا يفسد، لكن هذا قول ضعيف، لكن بالاتفاق تقريبا أنه أخذ الرزق على الولايات الشرعية يجوز. نعم، فهذا مما يتصور فيه أخذ الأجرة على كتاب الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، رواه ابن ماجه. وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي يعلى والبيهقي وجابر رضي الله عنه عند الطبراني وكلها ضعاف. ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب المساقاة والإجارة لبيان وجوب إعطاء الأجير أجره عند تمام عمله وتحريم تأخير حقه. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما أن سلم قال أعطوا الأجير أجره، الأجير سواء كان يعمل بيده أو بعمل في وظيفة بعقله ونحو ذلك، أجره يعني ما استحقه من عمل قبل أن يجف عرقه، هذا كناية عن سرعة إعطاء أجره عند تمام عمله، فكأنه إذا عمل وانتهى من بناء جدار مثلا وعرقه يتصبب قبل أن يجف هذا العرق أعطه ما يستحقه من مال على ذلك العمل. قال رواه ابن ماجه. وفي الباب من حديث أبي هريرة عند أبي يعلى والبيهقي وعن جابر في الطبراني يعني في الصغير وكلها ضعاف، لأنها من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف. والحديث وإن كان هنا ضعيفا لكن وردت أحاديث أخرى في وجوب إعطاء الأجير أجره عند تمام عمله، كما في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 أنا خصمهم يوم القيامة، قال رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره، ومن خصم الله عز وجل هلك. ذلك قال ورجل استأجر أجيره فاستوفى منه، يعني تم عمله ولم يعطه أجره، الله عز وجل يكون خصمه يوم القيامة فيعطي هذا الضعيف حقه. وجاء الترهيب من تأخير الأجراء حقوقهم لكونهم ضعافا في الغالب، فجاء الوعيد على عدم تأخير حقهم من عمال أو سائقين أو خدم أو موظفين عند الناس ونحو ذلك. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استأجر أجيرا فليسمي له أجرته. رواه عبد الرزاق وفيه انقطاع، ووصله البيهقي من طريق أبي حنيفة. والحديث أيضا هذا ضعيف كسابقه. وساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في باب الإجارة لبيان وجوب معرفة الأجرة في الإجارة، وهي من شروط صحة الإجارة. وقال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم في ذلك خلافا، يعني في معرفة الأجرة في الإجارة. فلو قال شخص: ابني لي هذه الدار ولم يعين له أجرة، نقول عقد الإجارة باطل، تابد من تعيين الأجرة. فإذا قيل هذا الحديث ضعيف، نقول نعم، أولا الإجماع، ومستند الإجماع أحاديث أخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم، كنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في مسلم. فمن الغرر أن الشخص يعمل ولا يعلم كم سيأخذ على عمله، وكذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. فيجب تسمية الأجرة في العمل إلا إذا كان يعرف عرفا مقدار الأجرة في ذلك، مثل من هنا إلى الجامعة مثلا 5 ريالات في الأجرة النقل مثلا، ومثل غسل الثياب معروف الأجرة فيها مثلا بريالين أو 3 وهكذا. فإذا عرف عرفا لا يشترط تسمية الأجرة في العقد. نعم. ويكون مصنف رحمه الله بهذا قد ختم باب المساقات والإجارة، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.